علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا لقراءة الرسالة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يبارك في أهله ويغفر لموتاهم وموتانا وموت المسلمين في ليلة الجمعة، ليلة 29 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر 5 لعام 2016. قد وقفنا على قول الشيخ السالتين رحمه الله تعالى: فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، وإجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، معين عليه، مطلع إليه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تعريف، ولكن يصار عن الظنون الغالبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. مر معنا مرارا وتكرارا وسيمر إن شاء الله تعالى، كما أنه مكرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر علو الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته وقهره على جميع مخلوقاته، هو بذاته في العلو، وصفاته عالية القدر، وهو جل وعلا قاهر لجميع خلقه، قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: وهو العلي العظيم، وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. فالأدلة كثيرة، تجاوز 1000 دليل وتنوعت أكثر من 10 أنواع، كلها دالة على علو الله عز وجل وعلى سموه وعلى فوقيته بذاته وصفاته وقهره على جميع مخلوقاته. وهذا الاعتقاد مهم جدا، ومما يدل على أهميته أن الله كرره والرسول صلى الله عليه وسلم كرره، فوصف لله عز وجل يتكرر في الكتاب والسنة أكثر من 1000 مرة لا يعلم على عظمة هذا الوصف الذي وصف الله عز به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك نكرره حتى أن أحدنا لا يقول في كل سجود: سبحان ربي الأعلى. والله عز وجل جل وعلا العلي الأعلى القاهر لجميع مخلوقاته. فيقول شيخ الإسلام: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. هذا دلائل الكتاب والسنة، وأجمع العلماء الأمة، ودل عليه أيضا الفطر، كل إنسان بفطرته يؤمن بأن الله في علوه. حتى الإنسان عندما يصاب بشدة إلى أين يتوجه؟ إلى العلو، توجه يقول يا رب يا رب، يسأل ربه في العلو، ما يتوجه إلى يمين ولا شمال ولا أسفل، إنما يقول يا رب. حتى لو سدد ويدعو الله عز وجل وجبينه في الأرض، يجد ضرورة قلبه يتوجه إليه، إلى الأعلى، يناجي ربه ويناديه ويدعوه. فالله عز فوق سماواته على عرشه، كما ذكر الله ذاك نفسه في سبعة مواضع في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش. ولذلك الأمر خطير جدا، لو أن إنسان خالف هذا الاعتقاد وزعم أن ليس ثم إله يعبد فوق العرش. يقول أهل العلم من قال ليس فوق العرش إله يعبد، ما فيه إله فوق العرش يعبد، فقد كفر. خطير المسألة، بعض الناس يهون من هذه الانحرافات، يقول المهم نحن مسلمون ونتحد ونشوف أمور أكبر من هذه، والاقتصاد والبطالة والفساد يعني أعتقد ما تعتقد وأعتقد ما نعتقد، وكأن الأمر سيان، وكأن الأمر لا يترتب عليه شيء. كيف يأتي إنسان يقول سبحان ربي الأعلى، ويأتي آخر يقول سبحان ربي الأسفل؟ نعوذ بالله. بعضهم هكذا يقول، يقول أعلى ولا أسفل، إيش يقدم شيء أخر؟ لو كان هذا الأمر لا يقدم ولا أخر، لماذا يذكره الله ورسوله في أكثر من 1000 موضع في كتاب وسنة، كتاب الله سنة وسنة؟ كيف لا يقدم ولا يؤخر؟ كيف يطلب الله عز نفسه بالعلو والفوقية والاستواء على العرش وإنزال الكتاب، ثم بعد ذلك يكون هذا الأمر ليس له أهمية؟ لا لا، بل له أهمية عظمى، له أهمية عظمى. فيعتقد المسلم الموحد لله عز وجل أن الله عز وجل عالي على جميع خلقه بذاته وصفاته وقهره لجميع مخلوقاته، ولا تخفى عليه خافية من خلقه، وهو على العرش ويستمع. وسمع امرأة تشكو إلى الله عز وجل من زوجها قد ظهر منها، وعلى العرش ولا تخفى عليه خافية في صدور عباده، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هو على العرش، ولو كان حبة في جوف الصخرة والصخرة في البحر وفي قاع البحر ومدفونة، وظلام الليل ليل ومواج بحر محيط عميق، وصخرة داخل حبة حبة خردل ومدفونة في قاع المحيط، الله عز وجل يأتي بها ويعلمها. بل أن يونس بن متى عليه السلام نادى وهو في بطن الحوت في ظلمات بعضه فوق بعض، يعني لو أخرج يده لا يراها، لا نقول لم يكد يراها، لا يراها، ومع ذلك في هذا المكان نادى في الظلمات، في الظلمات ليس في ظلمات، في الظلمات، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمعه الله واستجاب له ونجاه. هذه عظمة لله عز وجل. والله يا أخوان إن المخادعين كثر وإن الغشاشين كثر، يأتي يقول لك يعني آخر مسألة، يعني المهم خلاص، يعني نقول أي قول في الله، شوف أي قول، قل هذا أو هذا، القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، يعني الأمر ما يترتب عليه شيء، هو طلع مخلوق أو ليس بمخلوق. يا سلام، كاد الإمام أحمد يقتل في سبيل تحقيق هذه العقيدة، وأن الله يتكلم بكلام يليق به. وهذا يقول، وهؤلاء اللي يقول هذا الكلام، إن أحدهم لو قيل له أنت ما عندك شهادة ولا ما تتكلم ولا ما تعرف تتكلم، يتكلم بس يقول ما تعرف، أنت ما تعرف تتكلم، لا أثار السائرة تغير، أنا الدكتور الفلان يعني ما أعرف أتكلم، أنا متكلم. بل حتى الناس يعرفون أنه قدر الفتح، يقول المرء بأصغري قلبه ولسانه، شو ما يتكلم، كيف تصف الله بأنه لا يتكلم؟ كيف تصف الله بأنه سميع بلا سمع؟ الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله ما يتكلم، يصف الله بالنقائص ثم يقول يعني مخلوق أو ليس مخلوق، ليس لهذا أهمية. هؤلاء اللي يقول ليس لذلك أهمية، إن إما أنهم لا يعتقدون بالله على الاعتقاد الصحيح أنهم متصفون بصفات الكمال والجلال، أو لأنهم يريدون التهوين من هذه القضايا، أو أنهم ما عرفوا قيمة العقيدة. تجد تثور ثائرتهم على أمور من أمر الدنيا، ولكن الاعتقاد يعني لا بأس، قل ما شئت. مع أن التصور، اسمع اسمع هذا الكلام، مع أن الله عز وجل خلقنا شوف خلقنا ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. من حكمة الله لما خلقنا ليعرفنا بنفسه. وما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى، من أجل هذا خلقنا الله عز وجل. فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال لتعلمنا أن الله خلقنا لعبادته. نعم، وما الذي يدعوك لعبادته لولا أسماء الحسنى وصفاته العلى؟ لماذا يعبد؟ لماذا لا تعبد أصنام؟ أصنام لا تسمع، لا تبصر، لا تملك، لا موتا ولا حياة ولا نشورة، ولا تقدم ولا تؤخر. على أي أساس أصلا تعبد؟ لأن ما لها صفات، لذلك لا تستحق أن تعبد. أما الله عز وجل لما يعبد؟ لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. أصل الذي يحمل الإنسان على عبادة الله هو معرفة الله عز وجل. وكلما عرف العبد ربه كلما ازداد عبادة واستقامة وخوفا ورجاء وتوكلا وتبجيلا وتعظيما، كلما عرف الله عز وجل. لكن الذي لا يعرف الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لما يعرف أن الله عز وجل وهو معهم إذ يبيتوا ما لا يرضى من قبل؟ ما يعرف. يخادعون الله حسب يظنون مثل البشر وهو خادعهم. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. كل كتاب الله قام على صفات الله عز وجل وعلى اسماء الله وصفاته. والله ما أنزل الله كتابه ولا أرسل رسله ولا خلق الجن والإنس إلا ليعرفهم بنفسه، وأقام الدلائل وأتى بالبراهين والحجج والبينات لبيانه هو المستحق للعبادة، لأنه له صفات الكمال والجلال. فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الذي يدعوك الآن أن تعبد الله؟ ما الذي يدعوك تخاف الله؟ ما الذي يدعوك تراقبه؟ ما الذي يدعوك تتوكل عليه؟ ما الذي يدعوك تتوجه وتدعوه؟ ما الذي يدعوك تسجد له وتركع؟ والله ليس شيء سوى لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس من البدع، من الدعاة، من الدكاترة، من المتصدرين، من القادة، تجده يهون من شأن العقيدة والأسماء والصفات. يقول يعني مخلوق ولا مش مخلوق، شو دخلني أنا مخلوق ولا مخلوق؟ كلام الله. قال أصلا السلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عمرهم ما قالوا القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. صدق وهو كذب، صدق ها وهو كذب. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حياته ما قال القرآن ليس بمخلوق، ولا الصحابة قال ليس بمخلوق. فما الذي يحملنا نقول أنه ليس بمخلوق؟ لما جاء هؤلاء أهل البدع فقالوا مخلوق، فأهل السنة قال لا، بل كلام الله صفته. إيش مخلوق؟ كلام الله ليس مخلوق، كلام الله صفته. لو ما قالوا هؤلاء القرآن مخلوق لما احتاج أن يقول أهل السنة ها ليس بمخلوق. يقول أخي الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات، والصحابة والخلفاء حياتهم ما تطرقوا القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. دعنا على ما متقول ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل قالوا القرآن مخلوق؟ لا ما قالوا. هل قالوا القرآن ليس مخلوق؟ لا ما قالوا. ها خلينا على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، خلينا أحباب. ليش أنت تقول ليس بمخلوق وتسوينا مشكلة أنه لمن يقول مخلوق؟ تبه شوف الخبث اللي عنده. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان عنده شيء اسمه القرآن مخلوق. الله يتكلم، يأتي واحد يقول كلامه مخلوق؟ لما قالوا هذا الكلام لولا أن هؤلاء قالوا هذا الكلام ما قال أهل السنة ليس بمخلوق. لكن هؤلاء ابتدعوا هذه البدعة وقال القرآن مخلوق ومخلوقات الله. لما؟ طب أنت لو سألناك لماذا أنت قلت القرآن مخلوق؟ يريد أن يتوصل إلى عقيدة خبيثة ضالة مضلة، وهي أن الله ليس له صفات. إذا كان القرآن كلام الله يعني الله يتكلم، وإذا قيل أن الله يتكلم يعني مثل المخلوق. وما خايفين من هذه اللوثة التي أفسدت عقول أهل البدع جميعا، أن إذا أثبتنا الصفات، إذا آمنا بصفات الله عز وجل يعني مثلنا بالمخلوق، يعني مثلنا بالمخلوق، فإذاك الله ليس له صفات، فتجب قل الله ليس كذا وليس كذا، ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. لما؟ لأن المخلوق يتكلم ويسمع ويبصر. طيب في مخلوق ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، مثل الجدار، هذا مثلت الخالق بالجدار اللي لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر. قال له الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. قلنا لهم قولوا الله جل وعلا يسمع ويبصر ويتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يسمع ويبصر ويتكلم، مع أن أيهما أكمل، الذي يسمع ويبصر ويتكلم أو الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ أيهما أكمل؟ أكمل هذا معروف، كل العقلاء يقول ذلك. هؤلاء والله يا أخوان مجتهدون على عقل السنة الجماعة، يلقنون الناس البدع في وسائل الإعلام، في الجامعات، في المعاهد، في المدارس، في الكتب، في الصحف. انتبهوا، لا يقول لك يا أخي هذا مسألة خلق القرآن، هذا أيام الدولة الأموية والعباسية أيام الآن فتنة وانتهت وعدت، وش نختلف عليه؟ لماذا ما تكلم؟ لا والله ما انتهت، بل زادت، بل زادت، بل تمكنت، بل جاء من يجعل كلام الله عز وجل عظيم، من يجعل كلام الله الأشيء. إيش كلام الله؟ السابق ماذا قال عن كلام الله؟ إن هو إلا قول البشر. اليوم هكذا يفعلون. إيش القرآن؟ بعضهم يا أخوان ممن ينتسب الإسلام يقول لو قيل لك القرآن ولا الدستور الوضعي، قال لا والله الدستور الوضعي، شنو القرآن؟ هكذا يقال هنا في الكويت. يعني هذا ما لم يبلغ مبلغ أن يقول إن هو إلا قول البشر، بل قال إن قول البشر أفضل منه ومقدم عليه. لا تغتروا بهؤلاء الذين يقولون. إيش المسألة هذه؟ أكل عليها الدهر والشرب، مسألة انقضت، راح أيام الإمام أحمد بن حنبل، كلا. ثم إذا أتوا إلى جانب العبادة والإخلاص لله عز وجل أيضا قالوا لك هذه مسألة أيام الإمام محمد عبد الوهاب قبل 200 سنة، عبادة القبور والتعلق بالأولياء. الشيخ بن باز يقول كلا، بل زادت هذه الأمور اليوم أشد مما كانت على زمن الشيخ محمد عبد الوهاب، والتحريف لأسماء الله وصفاته أصبح أشد بكثير من لما كان أيام الإمام أحمد بن حنبل. من قالك أن التوحيد والدعوة إليه ينقطع؟ من قالك أن الشر توقف؟ من قال أن الناس ما عاد تشرك بالله، ما عندهم أولياء يعبدوا من دون الله، أو ما عندهم تحريف لآيات الله؟ من قال؟ بل ما زال هؤلاء يزيدون ويزدادون ويتقوون، وصاروا رسميين، وصاروا دكاترة، وصاروا وزراء، وصاروا مقررين، وصاروا مؤلفين، بعد ما كانوا منبوذين أهل بدع، صاروا اليوم لا، هم الآمرون، هم الناهون. فيقول لا، لا تتكلم، ما عندك إلا الشرك الشرك الشرك، الأسماء الصفات أسماء الصفات، أصل أسماء الصفات بدعة، والله هكذا بعضهم يقول هنا في الكويت، أسماء الصفات بدعة، أسماء الصفات بدعة، أسماء الصفات بدعة، ولله الأسماء الحسنى بدعة، وله الأسماء الحسنى بدعة. لا تكاد تجد سورة من القرآن إلا يذكر فيها اسم الله عز وجل، إما السميع وإما العليم وإما العزيز وإما الحكيم وإما الخبير وإما اللطيف وإما على كل شيء قدير، إما يعلم وإما يرفع وإما يخفض وإما يبسط وإما يملك وإما يعذب وإما يمكر وإما يعطي وإما يمنع. أصلا كلام الله كله عن الله، كلام الله عن الله أصلا. تقول هذا ما له أهمية؟ نسأل الله العافية، انتبهوا لهذا الأمر. فهذا ما عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أن الله عز وجل أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. جرب واسأل الناس، قل لهم أين الله؟ كثير منهم يقول لا أعلم، ومنهم يقول في كل مكان، ومنهم يقول في الجنة، ومنهم يقول الأمر سواء هنا ولا هناك، ومنهم يقول إيش السؤال هذا؟ إيش السؤال أين الله؟ إيش السؤال؟ منهم من يقول سبحان من لا يسأل عنه بأين، محاضرة، سبحانه من لا يسأل عنه بأين. الجمهور يقول سبحانه لا يسأل عنه بأين. من اللي يسأل عنه بأين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقول سبحانه من لا يسأل عنه بأين. شوف، جرب وشوف، الله عز في علوه سبحانه يسأل عنه بأين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جائزة إن الله قال في السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهدت الله بأنه في علوه، وشهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فقال إنها مؤمنة لأنها شهدت أن الله عز وجل فوق جميع خلقه تبارك وتعالى. فلذلك يقول من أن سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، علي بماذا؟ بذاته ولا بصفاته ولا بقهره على جميع مخلوقاته؟ لأن الله لو يشك ولا الكمال المطلق، ما معنى المطلق؟ كامل. إذا قيل علي في صفاته دون ذاته سوينا هذا، جعلنا هذا العلو ناقص، فقط علي بصفاته يعني صفاته عالية القدر. طيب هو ذاته، هو أيضا عالي، علي بذاته وعلي بصفاته وعلي على جميع مخلوقاته، لأنه هو الأعلى والعلي. طيب قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلمون ما هم عاملون. وهذا ما يختفي كثير من الناس، ظنوا أن الله عز وجل كونه علي على خلقه وأنه معهم يلزم من ذاك أن يكون في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، في البر، في الجو، داخل البيوت، خارج البيوت، في الصحاري، في البعاد، أينما تكونوا فالله معكم. ومعنى معكم إذن الله في كل مكان. شوف رب العالمين ما قال أنه في كل مكان، قال وهو معكم أينما كنتم، فمعكم غير في كل مكان. اقتصر على القرآن، رب العالمين هل قال أنه في كل مكان ولا قال وهو معكم أينما كنتم؟ ها، وهو معكم أينما كنتم، فمعكم لا يلزم من ذاك أن يكون في كل مكان، لأن المعية لها عدة معاني، ليست بالضرورة الشيء مع الشيء يكون معه في مكان واحد أو يكون مختلط معه، كلا، بل المعية تطلق ويراد بها عدة معاني. والمعنى اللائق بالله عز وجل أنه سبحانه وتعالى علي على خلقه ومع خلقه يعلم ما هم عاملون. هو وين؟ أين هو؟ جل وعلا في السماء، في العلو، على عرشه، ومعهم يبصرهم ويعلمهم ويحيط بهم ويقضي عليهم ولا تخفى عليه منهم خافية. إذا قال قائل الدسم مع اللبن، مع اللبن يعني مختلط السكر مع الشاي، وين السكر؟ لا، السكر مع الشاي، مع الشاي ها، يعني مختلط. إذا قلت صليت مع الجماعة يعني مختلط ولا مجتمع في مكان واحد؟ في مكان واحد، مش الجماعة خلط مع الجماعة يعني واضعينكم في خلاط وخالطينكم مع بعض مثل ما تخلط، مثل ما يخلط السكر مع الشاي، لا. طيب وإذا قيل فلان زوجته معه يعني مختلط ولا في مكان واحد ولا لا يلزم ذلك؟ ها، يمكن في بعضنا الآن له زوجة في قارة ثانية، يعني هو مثلا أخ مصري معنا هنا متزوج، وين زوجتك؟ وين امرأتك؟ معاي الحمد لله. وين هي؟ بالقاهرة، القاهرة بأفريقيا، وإحنا هنا في آسيا. معك ولا مش معك؟ لو قال معي كلامه صحيح ولا خطأ؟ صحيح كلامه. والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، قمر فوق، وهم يقول ما زلنا نسير والقمر معنا. وأظن القاهرة أقرب من القمر ولا لا؟ القاهرة أقرب من القمر ولا لا؟ أقرب بكثير. إذا يصح أن يقال لغة ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوق، فما المانع أن يقال إيش؟ فلان زوجته معه وهي بعيدة عنه، فما المانع أن يقال الله جل وعلا مستوى على عرشه ومع خلقه محيط بهم يعلمهم يقدر عليهم يبصرهم يرزقهم ينعم من يشاء يعذب من يشاء يراقبهم. استمع إلى قول الله عز وجل، ألم ترى أن الله يعلم؟ إيش قال؟ يعلم. شوف صدر الآية بيعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذاك الأكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. صدر الآية بقول ألم ترى أن الله يعلم، وكتبها إن الله بكل شيء عليم. إذن هو معهم يعني كما قال الشيخ هو علي على خلقه ومعهم يعلم أو عالم بما يعملون. هذه آية إيش؟ ألم ترن الله يعلم؟ آية المجادلة. آية الحديث قال كما جمع بين ذلك في طوله. بين ذلك يعني ماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين كونه مستوى على عرشه ومع خلقه. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن هذه الآيات بثي الله عز وجل عن نفسه أنه استوى على العرش. معنى استوى على العرش يعني على العرش. ثم استوى على العرش. طيب يعلم كلام عن ماذا؟ هو مستوى على العرش ويعلم. يعلم هو أين هو؟ من قال مستوى على العرش؟ الله يقول ثم استوى على العرش. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذكر الله في هذه الآية عدة معاني، عدة حقائق، عدة أخبار. فأخبر جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض، وأخبر أن ذلك الخلق ستة أيام، وأخبر أنه استوى على العرش ثم استوى على العرش، وأخبر بأنه يعلم ما يلج في الأرض ويعلم إيش ما يخرج منها، ويعلم ماذا ما ينزل من السماء، ويعلم ماذا ما يعرج يصعد فيها، وهو معكم، وأخبر أنه معنا أينما كنتم. ثم قال والله بما تعملون بصير، فأخبر بأنه بصير بما يعمل العباد. هذه العظمة، هذا الكبرياء، أنه جل وعلا مع استواء على عرشه يعلم. يعلم ماذا؟ بكل شيء عليم. لكن التفصيل هذا يزيد في بيان علم الله عز وجل. قال الله كثير بكتابه إن الله بكل شيء عليم، والله بما تعملون. لكن شوفنا، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وينزل السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلو قيل بأن الله في كل مكان لكان في الآية تناقض. لو قيل أن في قوله وهو معكم أينما كنتم يعني في مجلسنا الآن جالس معنا، لكان هذا في الآية تناقض. أين التناقض؟ في صدر الآية قال إيش؟ ثم استوى على العرش. ثم في قبل ختام الآية قال وهو معكم أي في مكانكم. استتراقب. لكن الحق في أن الله عز وجل مستوى على عرشه ومعنا، ومعيته لا تقتضي المخالطة، لأن الله ليس في شيء من خلقه، لا داخل الأرض ولا داخل السماء ولا داخل العرش ولا داخل كرسي ولا داخل مجالسنا ولا غير مجالسنا ولا في أجواف البشر ولا غير ذلك. الله المستوى على عرشه يقول معي بائن منخفض. الله شيء والمخلوقات شيء، ليس الله في شيء من مخلوقاته وليس شيء في المخلوقات في الله عز وجل. الخالق خالق وكل من سواه مخلوق. ولو كان الله في شيء من المخلوقات لجاز أن يعبد هذا المخلوق، صح؟ يا رب العالمين لو كان في إنسان لن سأتى واحد يعبد هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الله فيه، ما يصلح. لو كان الله في المجلس يجوز واحد يعبد هذا المجلس. لما؟ لأن الله في المجلس، ما يصلح أن يعبد غير الله. لو كان الله داخل السماء كان واحد يجوز أن يعبد السماء. من ربك؟ ربي السماء. يصير؟ ما يصير. أنت ما تعبد السماء، أنت تعبد من؟ رب السماء. إذا الله عز ليس في شيء من مخلوقاته، هو بائن من خلقه وكون معهم، لا يلزم من ذلك أن يكون مختلط أو ممازج. كلا، بالله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. طيب ولو قلنا أنه ممازج، ما المشكلة؟ أي ما المشكلة؟ هذه أبو المشاكل، هذا أبو الكفر، هذا الإلحاد بعينه. إذا قلنا الله في كل مكان حتى أجوافنا مكان ولا لا؟ لو وضعت واحد طعام راح ورجع، وين الطعام؟ قلت راح كافر في بطني. إذا البطن مكان ولا لا؟ المكان البطن ولا لا؟ إذا قلت الله في كل مكان يعني الله عز وجل حتى في بطوننا. وهذا اللازم يقول به أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول، يقول صح الله في أجوافنا وفي ثيابنا، حتى أحدهم يلبس جبة ويقول أنا الله أنا الله عادي عنده، لأن الله في حاله في جميع المخلوقات. حتى أن أحدهم يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، لأن الله عز وجل أيضا حال في العبد والعبد حال في الله. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. بل بالغ بعضهم بالإلحاد والكفر، قال كفرا لم يقل لا فرعون ولا أبو جهل، قال ما الكلب ولا الخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. إيه، لأن الله عز وجل إيش عنده في جميع المخلوقات في كل مكان. بل ابن عربي النكر الكافر هذا الصوف الملحد قال الذات الإلهية، إذا جامع الرجل إذا جامع امرأته فإنما هي الذات الإلهية، جامع الذات الإلهية، لأن الله موجود في الرجل وفي المرأة. أي كفر هذا؟ بالله عليكم، قاله فرعون. فرعون قال على سبيل التكبر أنا ربكم الأعلى، وقال عن موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرق بينه وبين موسى، أنا غير وموسى غير. هذا يقول لا، كل واحد كل ما تراه والله. حتى أن بعضهم ينمق هذه العبارات فيقول سبحان من لا وجود لحقيقته إلا هو، لكن سبحان شو لا وجود لحقيقته إلا هو؟ ما في شيء موجود على الحقيقة إلا الله. وإحنا شنو؟ إحنا مزيفين؟ إحنا حقيقة ولا مزيف؟ أنت حقيقة ولا مزيف؟ لما تقول ما في شيء موجود على الحقيقة إلا الله يعني إيش؟ ها؟ كل هالموجودات هي الله. ولو تدقق علي يقول إيه صح، لا صح، الشمس الله والقمر الله والبقر الذي يدعى من دون الله، يعني صح كلام الهندوس لما عبدوا البقر، صح الوثنيون لما عبدوا الأصنام والأوثان، صح القبورين لما عبدوا الأولياء، صح النصارى لما عبدوا عيسى مريم، ما كان إذا الله عز وجل في جميع المخلوقات. هذا الكلام كلام خطير، هذا كلام كفر. ولذلك جرب مع الناس، قل أين الله؟ قل في كل مكان، كل مكان، حتى أسفل منك، أسفل مني مكان ولا ما مكان؟ أليس هذا مكان؟ إذا قلت الله في كل مكان يعني حتى أسفل منك بعد؟ قال لا لا، وأنا جربت نفسي. أين الله؟ نراك من في باص رايحين خاصي من الحج من مكة رايحين جدة، مسكت الميكروفون حدثتهم شوي قلت لهم أين الله؟ قال واحد كل مكان. قلت حتى تحت كرسيك بعد؟ قال لا. حلوة، لا هذه وصلنا. قلت يعني مو تحت كرسيك؟ لا. قال لا مو تحت، الله تحت كرسي. لا تبقى تقول الله في كل مكان الحين طلعت؟ قال لا مو تحت كرسيك. طيب يعني فوق كرسيك؟ سكت. قلت له عطني المخلوق اللي الله تحت، مو تحت كرسيك، تحت من؟ الله تحت من يا ناس؟ الله تحت من؟ الله فوق كل شيء، ما تحت شيء. لا يمكن يكون الله أسفل شيء من مخلوقاته وفي مخلوق فوق الله، لا يمكن. وإذاك الناس اللي فطرهم سليمة، فطرهم سليمة عجائز شيبان ما تعلموا، مثل هاي راعية الغنم اللي ما عرفت حتى ترعى الغنم، جاء الذئب وذهب بواحدة فصفعها معاوية سيدها، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت الله في السماء. ما عندها لا دكتوراه ولا بروفيسور ولا تعلمت، لكن من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم من الفطرة. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. شوف فطرة سليمة، تعال أي إنسان فطرته سليمة ما تلوث بالفلسفة هذه ولا المعاهد هذه ولا الجامعات هذه ولا، أقول له أين الله؟ قال الله فوق. الله فوق من؟ فوق الكل، فلان فوق فلان وفلان فوق هو الله. قال الله فوق الكل، هذا هو الحق، الله فوق كل شيء. حتى قال الله في كتابه وهو القاهر، سمعوني، وهو القاهر فوق عباده. الملائكة يقول الله على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، ما قام أسفل منهم. أنت تسجد ماذا تقول في سجودك؟ سبحان ربي الأعلى. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، ختم الله بقوله وهو العلي العظيم. لما يقول واحد الله في كل مكان هذا كلام خطير، هل أفكر في هذا كفر بالله عز وجل؟ كيف في كل مكان؟ أجواف الناس أماكن، مراحيضهم أماكن، حماماتهم أماكن، الخمرات أماكن، كل هذه اسمها أماكن ولا لا؟ أماكن أو ليس اسمها أماكن؟ إذا قلت الله في كل مكان لم تنزه الله عن أي شيء من هذه الأماكن، فيأتي قائل يقول كذا الله عز في كل مكان إلا الأماكن القذرة. من أين لك أنت هذا؟ ليش ما قال الله في القرآن 30 جزء ما في ولا آية في القرآن الله في كل مكان؟ لا فيه وهو معكم يا أخي، قال معكم ما قال في كل مكان. وهو جل وعلا قال عن نفسه بآية واحدة، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما في إنه في كل مكان. المعية لا تقتضي أن الله في كل مكان ولا ممازج للبشر ولا المخلوق. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، لو واحد سافر مع حقيبته مع شنطته، إن أخذ عن يمينه أين شنطة فلان؟ هي معه، وإن كانت عن شماله أيضا معه، وإن كانت أمامه يدفها أيضا معه، وإذا كان يسحب من الخلف معه، وإذا شايل على رأسه معه، وإذا ركب الطائرة ولا الأوتوبيس وضعها تحته أيضا معه. كلمة معه لا تقتضي معنى واحد أن الشيء مع الشيء مختلط معه كاختلاط الدسم مع اللبن أو السكر مع الشيء. لا، صليت مع الجماعة بدر، أنت مع في سوريا مع الظلمة ولا مع المظلومين؟ مع المظلوم. قاعدين يقول مع المظلومين، كلامه صح ولا خطأ؟ صح كلامك، معهم يعني أنا مع هالمساكين المظلومين مش مع ذاك الظالم الطاغي. صح كلامه. وتعرف الله عز وجل مع المتقين مع المحسنين، هل معنى هذا أن ينزل من عرشه ويذهب مع المحسنين؟ لا، معهم يؤيدهم معهم يحفظهم. قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبي ثاني إذ يقول لصاحبي لا تحذر إن الله معنا، إن الله معنا يعني الله عز وجل كان في الغار مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، جواب لا، معهم يؤيدهم. قال الله عز وجل موسى وهارون اذهبا إلى من؟ إلى فرعون، إني معكما أسمع وأرى. المعية لها عدة معاني، ليس معناها أبدا أن الشيء مع الشيء ما هو ولا معنى واحد يعني إيش مختلط فيه أو مجتمع في نفس المكان. فهذه المسألة قد غلط فيها كثير من الناس، مع أن الحمد لله الحق واضح. طيب كمل فصل. قال رحمه الله تعالى فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينادي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله. هذه أخوان اللي يقضي على كل شبهة، أن تعلم أن الله ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء. أكثر الناس سبب انحراف العقيدة في أسماء الله في صفاته أنه مثل ثم عطل، ظن هو الشيء إذا أثبت الصفات سيجعل الله عز وجل كما هو في ذهني مثل المخلوق، فهرب من هذا التمثيل خاف منه فلجأ إلى التعطيل، إما تعطيل صريح وإما تعطيل عن طريق التحريف وسموه تأويلا. واضح؟ فالله عز وجل ليس كمثل شيء، مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا إذا كألت ذخير من الليل. ما تقول كيف شلون إزاي؟ لا، ما هو مثل ولا مثلك. رب العالمين قادر وهو على كل شيء قدير، وليس كمثل شيء أن يكون مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث أخير من الليل. ولا أعرف كيف، أنا ما أعرف، سألني كيف أنا أصلا ما أعرف، بل ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف، لأن الله في علم الغيب، الله عز وجل في علم الغيب، والمؤمن مأمور أن يؤمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين شوف يوم الغيب قبل يقيموا الصلاة قال يوم الغيب في جنة في نار لازم تؤمن بها من الآن، إذا قامت القيامة واكتشفت أن في جنة في نار إيه والله صحيح آمنت آمنت في جنة في نار، يعني ينفع الإيمان؟ ما ينفع. الآن لازم تؤمن، إذا اكتشفت يوم القيامة أن محمد رسول الله حق رسول الله وكل ما قاله حق الآن صدقت، ها ينفع؟ ما ينفع. واحد عطوه أوراق إجابة ما يعرف الجواب، بعد ما انتهى الجواب وسأل الزملاء وفتح الكتاب قال لي والله عرفت عرفت عطاتي خلا جاوب. رد قال لا ما يصير جاوب الحين، خلاص خمس ساعة مطلوب منك تجاوب، يمكن في اختبار الآن، أصبحت الإجابة مكشوفة. ما يصلح الإنسان ما يؤمن بالغيب إلا إذا انكشف الغيب، إلا إذا قامت القيامة، إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. الآن أنت أؤمن، الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل صادقا مصدوقا، أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فأخبر بكل حق، ما كذب الفؤاد ما رأى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، فوالله ما أخذ الله منه باليمين ولو قطع من الوتين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فأخبرنا أن الله ينزل السماء الدنيا. أنت إيش موقفك يا مسلم؟ ما موقفك يا من تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تقول ينزل وما ينزل؟ تقول ينزل، هذا رسول رب العالمين قال ينزل، أنا إيش أقول؟ أما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ينزل ينزل. جاء إلى أبو بكر الصديق قال يزعم صاحبك أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال إن كان قاله فقد صدق، أنا أصدق بأكبر من ذلك. ما يعجز الله عز أن يرسل أن يسري بنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا اليوم مع العلم الحديث صار عادي، تقطع مسافة مثل هذه الطائرة ها نفس الليلة رايح راد ولا لا، صارت عادي. ما الذي يعجزه؟ رب العالمين سبحانه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. المهم صحيح الخبر ولا لا؟ إن صح الخبر آمنا به وصدقنا. فينزل ربنا السماء الدنيا، ينزل ربنا السماء الدنيا، من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول ذلك ولا نتردد، لا تقول كيف، لا تقول شلون، لا ما نعلم كيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنؤمن بأنه ينزل ولا نسأل كيف ينزل. ولذلك بعض الناس يريد التعجيز، يعني مسكين مبتدع ضال مضل، يقول ربنا ينزل كيف ينزل يلا علمنا، والله مستعد أصير سلفي سني وأطبع كتاب الواسطية ووزع الحساب مجانا، بس علمني كيف ينزل. سنة حق نفسك شنو يعني، انت جاي تتحدانا؟ بس سؤال أبسط من الله كيف ينزل. كيف تبول؟ تشرب أحمر وأصفر وقهوة وشاي ومش عارف 60 شراب وتبول، يطلع البول لون واحد، كيف شلون شلون علمني كيف؟ قال والله ما أدري. قلنا يا مسكين أنت لا تعرف كيف تبول، جئت تنزل كيف النزول؟ أنت ما تعرف كيف تبول، جاي تنزل تسأل الله كيف النزول؟ الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فجاءت أحاديث في البخاري ومسلم غيره أن الله ينزل السماء الدنيا، ماذا أقول أنا؟ ينزل السماء الدنيا. صدقت آمنت لنفسك، ما كذبت على نفسك، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. جاي تتحدى؟ أنت لابد أن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، وإلا صف مثل المشركين. المشركون قالوا شجرة في أصل الجحيم، شجرة في النار، علينا عاد شجرة في النار، النار عادة تستوي بالشجر ها تحرق. جاء يقول شجرة الزقوم إنها شجرة، عدالي اللي ما صاروا كفار لأنهم كذبوا الله عز وجل. الله يقول في كتابه اللي خلق الشجر وخلق النار قادر يخلق شجرة خاصيتها شجرة زقوم في جهنم، ومع ذلك يعذب بها أهل النار، زقوم يأكلون منها وما تحترق، قادر المقادر. الله اللي خالق، الله اللي خالق. شوف المخلوقات يا ممكن شوف المخلوق ها كبير ويطير، ومخلوق صغير وما يطير، لو تقول شلون هذا؟ شوف يمكن وزنه 5-6-7 كيلو يمكن 20 كيلو ويطير، والثانية هالكبرة ما يطير. ليش؟ كل واحد له خاصيته. وشوف لك سفينة كبيرة باخرة كأنها مدينة فيها ملاعب ومطاعم وسكن وبضائع، وتطفو على الماء، وتقط لك مسمار صغير يغرق وهذه ما تغرق. يا رب العالمين له قدرة، خلق هذه وسخرها لعباده، فسخر الفلك تجري في البحر، تجري بنعمة الله ليريكم من آياته، ومع ذلك لو تحط مسمار صغير يغرق، ومع هذا الباخرة ما تغرق. الله قادر. مخلوقات ما تراها تتفاوت، كيف هذا رب العالمين ما هو قادر على أن ينزل السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه؟ حتى تقيس الخالق على المخلوق؟ الله ليس كالمخلوق حتى تقيسه. صدقون الجماعة أن المسلمين يجتمعون يوم عرفة عشية عرفة، عددهم 2-3 أقل أكثر، بخيام بالشوارع تحت الباصات فوق تحت، ولغات حدث ولا حرج، وأشكال ولهجات، وظالم ومظلوم، واللي متوفرة فيه شروط قبل الدعاء، واللي مش متوفرة، واللي جاي محاج جاي يسرق، واللي جاي يحج، واللي كم حاج كم واحد في عرفة؟ 3 ملايين، وكل واحد يقول يا رب. صدقون في لحظة واحدة رب العالمين يسمعهم جميعهم ويعلم جميعهم ويعلم ماذا يقول وهذا ماذا يسأل وهذا ماذا حادث وهذا توفرت في شروط القبول وهذا ناقص شروط القبول وهذا يؤجله ويعطي شيء خير من يوم القيامة وهذا يعطيه خير من ما سأل وهذا يقول يا رب يا رب يوافقون علي وهو ما له مخيرة فيه فالرب يصرفه. والله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يرزق العباد ويرزق الدواب ويرزق الأسماك في المحيطات ويرزق الطيور فوق الجبال ويرزق الديدان في أجواف الأرض ويرزق البشر والإنس والجن وهو إلى آخره في لحظة واحدة. ما يلتهي بشيء عن شيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا تخفى عليه خافية، يسمع الجميع ويبصر الجميع ويعلم الجميع ويقدر على الجميع ويفعل ما يشاء، فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما هو مثلي ومثلك، حتى كل ما شفت شيء ما ينطبق عليك كيف علمني كيف حتى اؤمن. سبحان الله كيف اعلمك كيف وانا اعرف كيف حتى اقول لك اعلمك. لو كان الغيب معروف كيف ما صار غيبا، وإنما الغيب هو ما غاب عن حواسنا، وأنت إيمانك من عدمه إسلامك من كفرك معتمد على إيمانك بالغيب. إذا آمنت بأن في إله بالغيب فوق العرش يعبد ومستحق العبادة وهو الخالق المالك المدبر الرزاق الذي أرسل رسوله وأنزل كتابه وأمر بالتوحيد ووعد من وحده وتوعد من يشرك بالله وعنده جنة وعنده نار وأنه يميتنا ثم يحيينا ثم يبعث من في القبور ثم يحاسبنا ثم عنده موازين ثم في حوض وفي صراط وفي جنة وفي نار. إذا تؤمن بهذا كله أبشر بالخير. قلت لا علمني مصدق في نار وفي جنة وفي في في لا لا لا تشوف زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال كيف أئذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة، هيهات هيهات لما توعدون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، اتوا بآبائنا الأولين. هذا كلام مو صحيح مو صحيح اكشوف. لكن من آمن بهذا آمن بهذا الحق رب العالمين. ما أمرنا أن نؤمن ولم يقم لنا أدلة، أقام لنا أدلة وبراهين وجعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة وأرسل رسولا وأنزل كتابا وضرب الأمثلة وحلم علينا وعاد وكرر وأقنعنا. وبعد ذلك قال جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذاكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي، أضح كل شيء رب العالمين، فأرسل رسولا وأنزل كتابا وأقام الحجة وبين المحجة رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. لا بد أن نفهم من الله عز وجل لا يظلم أحدا، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، ما يظلم الله عز وجل أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فنؤمن بذلك كله، لا ترد الشيء من كتاب الله وسنة رسوله. ما اتفقنا عليه الآن؟ نؤمن بالكتاب كله، ما نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا يجوز. أفتؤمنون ببعض الكتاب ها وتكفرون ببعض؟ لا ما يجوز، نؤمن بكل الكتاب. ما هي الأسماء والصفات التي نؤمن بها لله عز وجل؟ ها كل أسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة نؤمن بكل ما لله عز وجل من أسماء الحسنى وصفات العلى على معتمد ذلك على كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. فهنا رب العالمين قريب وهو مستوى على عرشه، مع ذلك قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تقول الله قريب ولا ما تقول الله قريب؟ لماذا تقول الله يقول قريب؟ أنا أقول إيش ما أقول ما قال الله عن نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم الصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني تدعون ماذا؟ سميعا ولا غائبا، بل الله عز قريب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كيف؟ ما نقول كيف، مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب أبدا. يقول وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفضله. لماذا لا ينافي؟ لأن كله من عند ربنا. ما الذي قال أنه استوى على العرش؟ الله. ومن الذي قال فإني قريب؟ الله. ما الذي قال الرحمن العرش استوى؟ الله. ومن الذي قال وهو معكم أينما كنتم؟ الله. فلا يمكن أن يكون في منافات بين هذا وهذا. قال جل وعلا عن القرآن ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه لافا كثيرا. طيب، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. طيب، ناخذ أسئلة ونكمل. طيب، نكتب القدر ناخذ أسئلة. والله تعالى في حد فاهم شيء؟ في حد فاهم شيء؟ ولا واحد؟ واحد بس؟ اثنين؟ في حد فاهم؟ فاهم؟ فاهم؟ ربع خالي؟ زين طلعت انخالب الربع خالي. فاهمين؟ فاهم؟ رايم طيري فاهم؟ واضح؟ أين الله؟ فوق. فوق ولا في السماء؟ ها؟ طيري فوق ولا في السماء؟ فوق السماء. ما معنى الله في السماء؟ يعني الله عز وجل في العلو. السماء معناها العلو، إذا قلت الله في السماء يعني الله في العلو، أو الله في السماء يعني الله على السماء، هذا معنى الله في السماء. وليس معنى الله في السماء أن السماء ظرف لله والله داخل السماء. الآن نحن في هذه الصالة، في الصالة، الصالة ظرف لنا ونحن فيها، لكن الله في السماء معناه إيش؟ على السماء، أو يعني معناه على في العلو، فوق عرشي، مستوى على عرشي، فوق جميع خلقه، في علوه العلي الأعلى، في السماء. كل هذا حق، كل هذا حق. الله فوق كل شيء، ما في مخلوق فوق الله، والله فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. طيب، عندك أسئلة مكتوبة ولا نعطم لكم؟ في أسئلة مكتوبة وجهزوا أسئلتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتقبل الأسئلة ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 29 من رجب العام 37 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الخامس لعام 16 و2000. صلى الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم التأمين بالصحة التكافلي الموجود عند بعض البنوك الإسلامية؟ التأمين يا أخوان كله حرام، لأن التأمين عقد مقامرة، والمقامرة معناها عقد إما تكون في غانم أو غارم. فلو واحد أمن ودفع مثلا 100 دينار لمدة سنة، سواء على سيارة ولا على صحته ولا على بيته ولا على بضاعته، فجاوز هذه السنة ولم يصفه شيء، أين ذهبت أمواله؟ أخذتها الشركة. وربما يحدث له حادث في سيارته، في صحته، في بدنه، فيكون علاجه أو تصليحه أو تعويضه أكثر مما دفع. فهو في هذه الحالة لما دفع 100 دينار سيكون إما غانما أو غارما. متى غانما؟ إذا حدث لو حادث فيأخذ أكثر من المال الذي دفعه. وما تكون غارما؟ أن عدها الله عز وجل على خير وعدت السنة وما صابه شيء، راحت عليه المئة. فمن هنا صار هذا العقد التأمين عقد محرم. يمكن في حالة واحدة

أهل السنة ما ينتظرونه، وإذاك لقى تلقيبه بالمهدي المنتظر قد يتسرب لأهل السنة، بل حتى تجد يمكن بعض المشايخ يقول مهدي المنتظر، لكن في الحقيقة هو غير منتظر. لا ننتظره، انتظروا لما حتى علمنا الدين، حتى كمل الدين، حتى يتم الشرع، كلا، وإنما نحن ديننا كامل والحمد لله، وهو يخرج آخر الزمان وهو من علامات يوم القيامة. تبهتم؟ هذا مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يذكر في الكتاب وذكر في بعض الأحاديث. نعم. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ لعل السائل يسأل عن قول إيش، قول تعالى الخالقين، وهو معلوم بأنه إيش، لا خالق إلا الله. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لكن غض كل آية فتبارك أي تعاظم وكثرت بركته، والله عز وجل أحسن الخالقين. وفي هذا أحسن الخالقين قولان. القول الأول أن هذا اسم التفضيل ليس على بابه، وبمعنى ليس على بابه يعني ما في فاضل ومفضول، حسن وأحسن. مثاله قال الله عز وجل ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم. هل معنى إذا ما آمنوا هم على خير لكن إذا آمنوا خيرا لهم؟ ها؟ لا، ليس معنى ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم يعني وإذا لم يؤمنوا هم على خير لكن إذا آمنوا خيرا لهم. ما في فاضل مفضول، فيقال مثل هذا الأسلوب ها ليس على بابي، أفضل تفضيل ليس على بابي. مثال آخر يقول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير ممن؟ أصحاب النار. وأحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار. فهل أهل النار في خير وفي مقيل طيب لكن هل الجنة أحسن؟ الجواب لا، لك في عذاب جهنم. فمثل هذا يقال عنه إيش؟ أفضل تفضيل على غير بابه. واضح؟ فرب العالم أحسن الخالقين ليس معنى في خالق ثم خالقون ورب العالم أحسنهم، وإنما هذا أفضل تفضيل على غير بابه. هذا القول الأول. القول الثاني أن الله عز وجل أحسن الخالقين يطلق الخالق على غير الله عز وجل، وهو الذي يحول المادة إلى مادة يسمى خالق. ليس الخالق كل من يوجد شيء من العدم، لا، خالق يوجد شيء من العدم إلا الله عز وجل. شيء معدوم الله يخلق أحد ما يستطيع. رب العالمين يخلق إيش؟ الأشياء من العدم، معدومة يوجدها الله عز وجل. أما يحول مخلوق إلى مخلوق آخر يسمى خالق لغة. والدليل الله عز وجل قال عن عيسى ومريم أني أخلق لكم ها من الطين، شوف في طين، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالذي يحول الخشب إلى باب، الحديد إلى شباك، يقال عنه خالق. ومن الكلام الدارج فلان يخلق لنا مشاكل، يخلق مشاكل صح، فيسمى خالق. فإذا بهذا المعنى الخالق الذي يخلق الشيء بمعنى يحوله من مادة إلى مادة من شكل إلى شكل، فالله عز وجل تبارك الذي الله عز وجل أحسن الخالقين. وهذا حق وهذا حق. إما أن يقال فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا أفضل تفضيل ليس على بابه، ليس معنى في خالق وفي أحسن، أو أحسن الخالقين المراد بالخالقين الذين يخلقون الأشياء يحولونها من شيء إلى شيء، أما الخالق الذي يوجد الشيء بالعدم فهو الله عز وجل. فالله عز وجل أحسن من كل الخالقين الذين يحولون الأشياء من شيء إلى شيء، والله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل لماذا لا يجوز أن يتزوج المسلم التي لا تصلي ولكن يجوز له أن يتزوج المحصنة من أهل الكتاب، فما الفرق في ذلك؟ أيوة، سؤال جميل. يقول ما يجوز للمسلم أن يتزوج مسلمة لا تصلي، مسلمة لا تصلي. أولا يعني مسلمة لا تصلي هذا أمر فيه نزاع. إذا كانت لا تصلي أصلا ليست بمسلمة، عند من يقول أن تارك الصلاة كافر، يعني ما يصير مسلمة لا تصلي صارت كافرة. الذي لا يصلي عند قول لأهل العلم المحققين أنه لا إسلام له، يذهب يبحث عن دين آخر ما هو مسلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كيف يعرف أمة بين الأمم؟ غرا محجلين من آثار الوضوء، يتوضون يقصون وجوههم وأيديهم وأرجلهم، فلذاك يوم القيامة أثر هذا الوضوء فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمة من بين الأمم. قيل له يا رسول الله كيف تعرف أمتك قد حشر الله أولي والآخرين أمم كيف تعرفهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام

وكان الشيخ ابن تيميه رحمه الله ينهى عنها ويقنع والله بكلام مقنع جدا. عائشه رضي الله عنها كما تعلمون جاءت محرمه بالعمره فحاضت ما تمكنت من العمره فدخل على الحج فادخلت الحج على العمره وكان طواف البيت يغنيها عن الحج والعمره وكانت صغيره فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج؟ قال ان طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يغنيك عن حجتك وعمرتك. قالت الناس يرجعون بحج وعمره وارجع بحج. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى ايش؟ الى التنعيم وهو حل خارج الحرم، ومن هناك تنشئ عمره وتعتمر، حتى بنى هناك مسجد سموه مسجد عائشه، هذا التنعيم. شيخنا سيدنا ماذا يقول؟ يقول عبد الرحمن بن ابي بكر يعني هو ذاهب مع عائشه وجاي للطواف والسعي، هو نفسه لم يعتمر ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه واصل شوف فرصه، ورسول الله يحب الخير لامته، لم يقل له اعتمر مع عائشه، وانما ذهب معها مرافق محرم حتى تاتي بالعمره ولم يعتمر هو معها. فكل سفره فيها عمره واحد، هذا هو الصحيح. وانت من حقك ان تبقى في المسجد وتصلي الصلاه الخمس، وكل صلاه تعدل او افضل من 100,000 صلاه، ولك ان تطوف طواف تطوع بثيابك من غير لا تذهب، تطوف سبعا وتصلي ركعتين، سبعا وتصلي ركعتين، هذا مش مشروع. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول السؤال: ما موقف علماء أهل السنة مما يحصل في حلب من مجازر وقتل الأبرياء، وهل نحن نحاسب على عدم نصرتنا لهم؟ موقفهم واضح من كل قضايا المسلمين، المسلم متعاطف مع المسلمين ويساعدهم بما يستطيع، لكن يا أخوان في بعض الناس عسى ما يحصل شيء للمسلمين ستم العلماء، مع أنه قد يكون هو متقاعس وغير متقاعس، يعني ما فعل أنت فعلت شيء ولا غيرك فعل شيء، لماذا تجلس هنا وتسب العلماء؟ لكن من ورط الناس هؤلاء؟ والله الأمر عجيب من هؤلاء. العلماء ما قالوا افتعلوا هذه الأحداث، ما قالوا افتعلوا هذه الأحداث، ولا قالوا قوم بهذه الثورات حتى يشتمون وحتى يحملون المسؤولية. حتى الحكام، بعض الناس الحكام النايمين، حتى الحكام ما قالوا افعلوا هذا الفعل. فكلما أحدثوا شيئا يعني كلفوا غيرهم، أما قد يكون لهم أعمال حكام يتحركون ما نعلم عنها. أما نأتي نحمل العلماء العلماء العلماء، العلماء ما قالوا افعلوا هذا الفعل ولا ورطوا الناس بهذا التوريط، وعدم العلماء ليس له في يعني لا ناقة ولا جمل، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل عالم الفلان؟ المسا فيها دول وفيها تفجيرات وفيها قنابل وفيها طيرانات وقاعد يحلونها سياسيا ومؤتمرات، ايش يعمل العالم؟ على طول نحمل العالم. اذا كان الانسان باستطاعته ان يصنع شيء فليصنع. في ناس يا اخوان من اهل حلب، من اهل الناس اللي يندكون، مو قاعد يعملون شيء، تجي تكلف الناس اللي مهم من اهل حلب الا افعل، ماذا افعل؟ يلا انا واحد من الناس ودي افعل، ماذا افعل؟ تحرك تحرك، ايش تسوي؟ تحرك كيف يتحرك؟ تسمع الآن والله أخبار عجيبة غريبة، اللي ذهبوا يجاهدون يقتل بعضهم بعضا، والله العظيم يقتل بعضهم بعضا، مات فتن ما تدري من القاتل ولما قتل ومن المقتول ولما قتل. هذه الفتن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من فتن، استعيذوا بالله من فتن، استعيذوا بالله من فتن، ما ظهر منها وما بطن. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعجب من القرضاوي قارب التسعين، صار له كم سنة يقول قارب التسعين؟ يمكن صار 90 الحين. يقول خطباء الفتنة، أنا من خطباء الفتنة، اللهم اجعلني من خطباء الفتنة وأمتني على الفتنة واحشرني مع خطباء الفتنة. سبحان الله. قل إذا هذه فتنة يا رب اهديني. ما تقول مثل ما قال المشركون، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قل إن كان هذا الحق من عندك يا رب تهديني. لا. تسأل ربك أن تكون من خطباء الفتنة. وشوف ما صنعوا شيء، أشعلوا النيران وحرقوا العباد والبلاد وهم جالسين، مؤتمرات وروحات وجيات ويسبون غيرهم، أنتم اللي أشعلتم هذا. هذه الفتن يا أخوان إذا وقعت يعني ما والله لا يردها ولا يرفعها إلا الله عز وجل. إلجوا إلى الله بالدعاء، عودوا إلى الله عز وجل. أهل حلب وغير أهل حلب وهي قريبة منا، نحن أيضا مفتونين، ما تدري متى يأتينا الدور، فتن كثيرة. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة واحدة قال الغنيمة الغنيمة فهزموا في أحد هزيمتهم قرآن يتلى في سورة آل عمران لأنه قال مخالفة واحدة. روح اسمع الناس كيف يخالفون. هو ربا هو زنا هو فواحش هو تبرج هو شرك هو بدع هو سب الله ورسوله هو سب الدين. تخلت عن دين الله عز وجل. تظن الله عز وجل غافل عما يعمل الظالمون؟ لا والله ليس الله ليس بغافل. الله يعاقب العباد. ربنا قال في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر ها ما كسبت أيدي الناس قل هو من عندي أنفسكم حتى ارتفع البلاء. توبوا الله عز وجل. ناس اليوم ناس هناك تحت القصف والله في ناس راح متحمس وتحرك رجع قال لا رأيت شيء عجيب. ناس تحقد على الناس ناس تبخل على الناس ناس والله يا بعضهم يعني يقصف ويأتون يسرقون حاجات حتى جثة يقول يبطلوا ساعة يأخذون ساعة. بلاوي مشاكل الناس اللي بالخيام بلاوي مشاكل ناس ما ترحم ناس. طيب هذا يتيم أبوه مات هناك ما يرحمونه كل واحد قاتلون مشاكل كثيرة. هذه المشاكل رب العالمين ليس بغافل عما يعمل الظالمون. يعني صح العلاقة مع الله عز وجل. العلماء العلماء العلماء كأن العلماء هم اللي أشعلوا هذا ما أشعلوها. لكن انظر الآن كيف يفعل هؤلاء أشعلوها ثم الآن هم في مراكزهم وفي مؤتمراتهم وفي طعامهم وفي شرابهم ويسبوا العلماء. وهل العلماء ورطوكم قالوا اذهبوا ونحن وراءكم؟ لا والله ما قالوا ذلك. الله المستعان. تفضل. يقول السائل كيف نصل إلى الدرجات العلى في الجنة؟ الله عز وجل يقول ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلما ازداد العبد بالإيمان والتقوى فليبشر بالخير. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. تريد أن يرفعك الله كيف تصل له؟ بالإيمان والعلم والتقوى والعمل. نعم الله يعيننا ويرفعنا. يقول ما حكم المرابحة في البنوك الإسلامية؟ يقول نلاحظ المرابحة يعني قرض. هذا اسمه ايش يا اخوان؟ قرض ربوي يسمونه اسلامي. وكان الشيخ الإمام رحمه الله يشدد فيه جدا يقول هو اشد من الربا لانه ربا وحيلة على محارم الله عز وجل. حتى الربا الصريح اهوى منه شرا والعياذ بالله. ليس معنى هذا الكلام ما دام هو منا اروح لا كلاهما حرام. هذا وهذا المصيبه. الناس اليوم يقول هز راسه وياخذ الفلوس باي طريقه يقول لك كذا ونشتري لك اسهم في اندونيسيا ولا خشب ولا حديد ولا اسمنت تقول ايه هو يبي النتيجه. المهم عطني سيوله وسجل بعدين للسجل. فيقول لك الناس عامه خط قرض على بيت تمويل. حتى بعضهم ما يقول تورق تورق بالغين. أنا أقول أحسن شيء يسمى تورط. تورطت الناس بهذه الديون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. هو رسول الله كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. افهموا يا ناس افهموا يا ناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستعيذ بالله من المأثم والمغرم حتى أصبح الأمر ملفت للنظر. فقال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم. والله يا اخوان امر عجيب. ياتي صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ارايت ان قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا ايغفر الله لذنبي؟ قال نعم الا الدين. يريد الجهاد وين يا اخوان؟ هذا مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا شك فيه مع محمد صلى الله عليه وسلم صدر الاول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغفر له كل شيء إذا قاتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ومقتول في سبيل الله إلا الدين. وفي حديث قال إلا الدين أخبر به آنف جبريل آنفا علمني جبريل أخبرني أن الدين ترى ما يغفر ولو كان صحابيا يجاهد مع رسول الله. ما بان إخوان اليوم غرقة منه غرقة بالديون عشان تلفون يأخذ دين. الأقصاد مو دين الأقصاد دين. توسعت الناس بطريقة عجيبة غريبة. والله يا بعض الناس يأخذ ديون من أجل السياحة عشان يتسيح ومن يأخذ ديون لأجل معصية عشان يحصل الله عز وجل. عشان تقول الله في أنفسكم غرقت الناس يقول لك بنك إسلامي تورط إلا تورط. لا تتورطوا. الدين هم بالليل ذل بالنهار. ما بد الواحد يشوف اللي ما أخذ منه فلوس. والله بعض يقول والله خسرت كثير من أصدقائي ويسب الدين، من خذت منه دين ما ودينا أشوفه، أخاف إن أشوفه يقول وين فلوسك، ترك هذا وترك هذا وترك، ليش ما أخذ ديون؟ ليش؟ ولذلك يقال أن شخصا ما أراد دينا فقال له قبل يدي، قال ليش؟ قال قبل قبل متبدين قبل، قال ليش قبل؟ قال لأني إذا جئت أسترجع حقي منك سأضطر قبل رجلك. هذا سمعة الناس تأخذ، ما أخذ من هذا وما أخذ من هذا وما أخذ من هذا وما أخذ من هذا، إيش يا أخي على قدك، أي عندك كل عندك البس، ما عندك لا. واسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هاي نبهنا عليه شأن المسلمين، اسمع اسمع، الزواج كم يحتاج إنسان زواج من ضروريات الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فعليه بالصوم، مو لا قزه، قال فعليه بالصوم ولم يقل فليختدن، هو عشان زواج يبي يعرف نفسه يبي يتزوج يبي يجيب عيال، قال عليك بالصوم وقال ولم يقل فليختدن. الناس تستدن اليوم عشان سياح، عشان يودي المدام والنساء من صيف لصيف 6000 و10000 و8000، ايش هذا تورط؟ الا تورط، اتركوا هاي الديون كلها وحاول حاول ما استطاع ذاك سبيله. انك يا اخي متى ما ادركك الموت ولا انت ما عليك شيء، خليك طالب ولا مطلوب، الطالب هذا وهذا اعطيته ما رجع لك معلش، ولا يطالبك احد درهم واحد. ترى يوم القيامه القصاص بايش؟ بالحسنات والسيئات، ليس بالدينار والدرهم. حاول الا تاخذ ديون ابدا. نعم اليوم الناس من اجل يتوسعوا، واحد اخبرني من قال سمعت لك كلام مثل هذا الكلام احنا قاعد نقوله، قال وانا اسمع كنت مقرر مع زوجتي ان ناخذ قرض تورط ونشتري الشقه في دبي، قال رجعت لا لا لا خلاص ما ابي، ليش احنا متفقين؟ قلت لا لا، شوف تاثر بالكلام، ليش؟ لان هذه يا اخوان يعني امر عجيب، صحابي يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مقبل غير مدبر، صابر محتسب، يقتل في سبيل الله لا يغفر له الدين، امر صعب جدا والله. كيف تاخذ انت عشان تشتري شقه في دبي ولا كيف؟ اتركوا هذه الديون، قرر على نفسك انك ما تاخذ دين، ما استطاع ذاك سبيله ابدا لا تاخذ، حتى لو اخذت شيء من الدين يكون عندك شيء وفاء. يعني لو ان ترى هذا مكان هذا، لو اني مت ترى هذا يسوى كذا سدد ديني. ورجل من الصحابه يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرسول رؤوف رحيم بالمؤمنين، فيقدم ليصلي عليه فيقول عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قالوا هذا تأديب للأحياء، الميت هذا الجرى كيف هو يأدب الميت يأدب الأحياء؟ قال صلوا على صاحبكم، علي دين ما أصلي. فقال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه بعد ما تكفل أبو قتادة بدينه. لا تأخذ ديون، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.